بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بالكلام على شيء من الإعادة المتعلقة بإثبات كلام الله جل وعلا وأنه منزل غير مخلوق، لكنه توسع نوعا ما في هذا الفصل. ونقول هذا الكلام لأنه مر بنا من قبل ذكر الآيات الدالة دلالة واضحة على أن الله جل وعلا موصوف بصفة الكلام، وأن هذا الكلام هو كتاب الله جل وعلا، وأن هذا الكتاب والقرآن وهذا الكلام منزل غير مخلوق. تقدم أيضا أن من أركان الإيمان الإيمان بالله جل وعلا وكتبه، ويدخل في هذين الأصلين الإيمان بأن القرآن كما قلنا كلام الله، وأن هذا الكلام يعتبر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأن من لم يؤمن بهذا فقد وقع بالكفر، لأنه في الحقيقة يعتبر مكذب لكلام الله جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. هذا كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. ومما يدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا عدة أدلة، منها قوله جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض نفسه على القبائل في المواسم في بداية الإسلام، كان يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. قال إيش؟ كلام ربي. فأثبت أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا ونسبه إليه سبحانه وتعالى. قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو أنكر أن يكون القرآن كلامه فهو في الحقيقة قد أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر جميع الرسالات التي أتت بها الرسل. وإذا لم يكن ثم كلام، إذا قلنا أنه ليس بكلام وأنكرنا هذه الصفة، إذن فماذا يبلغ الرسول؟ ماذا يبلغ الرسول المرسل عن الله تبارك وتعالى؟ بل كيف يعقل أن يكون رسولا؟ ولهذا يعني من أنكر أن يكون هذا القرآن هو كلام الله، فقال مثلا إنه كلام جبريل، أو قال بأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام عبر به عن الله، أو شيئا من هذا الكلام، هو في الحقيقة قد شابه من؟ كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هو في الحقيقة قد شابه المشركين عندما قالوا إن هذا إلا قول البشر، فنسبوه لبشر عندما يعني قالوا إن قولك يا محمد إنما تأتي به عن بحيرة الراهب، فهم شابهوا من؟ المشركين في الحقيقة. كل من نفى الكلام عن الله جل وعلا، انتبهوا عندنا فرقة نفت الكلام عن الله جل وعلا على الإطلاق مثل الجهمية، ومنهم من قال هو كلام الله جل وعلا النفساني لكن منزه عن الصوت والحرف مثل الأشاعرة، ومنهم من قال هو مخلوق إلى آخره. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول من نفى هذا الكلام عن الله جل وعلا فقد شابه من؟ المشركين. ولا شك أن هذا يعني قول باطل تعالى الله جل وعلا عنه علوا كبيرا. فالله جل وعلا موصوف بأنه يتكلم بما شاء إذا شاء، لم يزل ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى، وهذا الكلام الذي يتكلم به جل شأنه لا ينفد ولا يفنى على الإطلاق. ونوع هذا الكلام كما يعبر به أهل العلم قالوا بأنه كلام حقيقي أزلي أبدي، وهذه المفردات التي يأتي بها الله جل وعلا لا تزال تقع شيئا فشيئا حسب ما اقتضت به حكمته وتقديره جل شأنه. وفي قوله هنا قول المصنف رحمه الله فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل. في قوله منزل رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن لم ينزل من الله وإنما نزل من بعض المخلوقات، فالجهمية والمعتزلة يقولون إن الله جل وعلا خلق القرآن في شيء من مخلوقاته، وضربوا على ذلك يعني ضربا وقالوا هو خلقه في اللوح المحفوظ ثم نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخلوقا، وهذا لا شك أنه ضلال. وبعضهم قال إنه خلقه في الهواء ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا افتراء على الله جل شأنه وتكذيب لآياته وافتراء أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله جل وعلا نص فقال تنزيل من حكيم حميد، وأيضا قال جل شأنه قل نزله روح القدس من إيش؟ من ربك، وهذا دلالة صريحة. وروح القدس من هو؟ جبريل عليه السلام، وهو الروح الأمين المذكور في قوله جل وعلا نزل به الروح الأمين. فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه ممن؟ من جبريل. ولم يقل أحد من السلف على الإطلاق إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن مباشرة من الله تبارك وتعالى، وإنما قاله بعض المتأخرين. فهذه إذن هي السلسلة: جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، ثم النبي عليه الصلاة والسلام بلغه إلى أمته المعروفة. فالآية إذن صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أن الله جل وعلا هو المتكلم به سبحانه وتعالى، وأنه منه نزل ومنه بدأ وإليه يعود. طبعا هنا نقطة مهمة: بعض التفاصيل المذكورة التي يعني يأتي بها أهل العلم بأن الله جل وعلا أنزل القرآن ثم يقولون إنه نزوله غير مخلوق، هذا القرآن غير مخلوق، وأنه يعني بصوت وأنه بحرف، هذه التفاصيل في كثير منها لا يذكرها السلف إلا من باب الرد. في الأصل أن السلف الصالح، ونقصد بهم الصحابة والتابعين وتابعيهم، يقولون القرآن كلام الله فقط، ويأتون بما جاء فيه الكتاب والسنة بأنه منزل، ويذكرون أحيانا أنه بحرف في سياق المقابلة، أن الإنسان كونه يقيم الحدود خير له من أن يقيم الحروف. لكن هذه التفاصيل لم تأتي إلا بعدما ظهر المبتدعة، فاضطر أهل السنة والجماعة إلى هذه التفاصيل. وكما قلنا لكم من قبل قول علي رضي الله تعالى عنه عندما قال: إن العلم نقطة وسعها الجهال. في الأصل إن العلم كتاب وسنة، فلما جاء هؤلاء المبتدعة وبعض من ضل السبيل فأتوا بشيء ينافي كلام الله جل وعلا، ودس منهم أناس لهدم الإسلام مثل عبد الله بن سبأ اليهودي، فأراد هدم الدين وأتى ببدع وقال بأن علي هو الإله، وأثر على من بعده كالجهم بن صفوان والجعد ونحوهم، اضطر أهل السنة والجماعة لبيان الحق، فألفت المؤلفات وظهرت الكلمات من أهل السنة والجماعة فانتشر هذا الأمر. يعني أحيانا الإنسان يقول: ليش ندرس الأشياء هذه؟ ليش ندخل في هذه التفاصيل الدقيقة؟ نحن عند على الفطرة نؤمن بأن الله يتكلم وأن الله استوى على العرش. نقول: أنت لا إشكال عندك، ولا الحمد، تكون نشأت في بيئة، لكن اذهب إلى بعض البلدان الأخرى تجد عندهم حماس لنفي هذه الأشياء، ودس السم في العسل، وضرب أهل السنة بأهل السنة، وجعلهم يعني أناس عندهم تكفير، وأناس عندهم ابتداع في الدين، وأنهم مجسمة، ويتهمونهم باتهامات لا دليل عليها على الإطلاق. إذن السلف الصالح، نرجع ونقول، أثبتوا أن هذا القرآن بدأ من الله جل وعلا ومنه نزل وإليه يعود. فهذه الآيات المتقدمة التي أشرنا إلى شيء منها فيها إثبات أن القرآن نزل من الله، ولذلك قال أهل العلم إن الله جل وعلا لم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه سبحانه وتعالى، إلا يعني ما تقدم بيانه من نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك، وقد سبق ذكر التقسيمات المتعلقة بهذا الأمر. وفي قول المصنف رحمه الله تعالى: غير مخلوق، رد أيضا مرة أخرى على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله جل وعلا مخلوق غير منزل. فالجهمية عندهم هذا الاعتقاد الباطل، وسيأتي الرد عليهم بإذن الله. مما يرد عليهم، وقد سبق بعض الردود في هذا، مما يرد عليهم أن قولهم بأن القرآن مخلوق مخالف لما أتى في الكتاب والسنة، ومخالف لإجماع السلف الصالح، فكلهم أجمعوا على أن كتاب الله جل وعلا منزل غير مخلوق. فلا يعقل، فإنه لا يعقل يعني متكلم إلا من قام بالكلام، ولا مريد إلا من قام بالإرادة، ولا محب ولا راض إلى آخره. فهم يخالفون الأدلة السمعية، ويخالفون الأدلة العقلية كما ذكرنا قبل قليل، ويخالفون المنطق، ويخالفون إجماع السلف الصالح الذي أتى إلينا متوارثا عن الأئمة وأهل العلم. الرد الثاني على القائلين بأن كلام الله جل وعلا مخلوق وأنه غير منزل، أن يقال بأن كلام الله جل وعلا من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. طيب، ما الدليل على أن صفات الله جل وعلا غير مخلوقة؟ أدلة كثيرة، من ضمنها حديث خولة بنت حكيم حيث ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يرحل من منزله ذلك، أو لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والحديث في صحيح مسلم. طيب، ما الدليل، وكيف نأخذ من هذا أن صفات الله جل وعلا غير مخلوقة؟ استدل العلماء بهذا، قالوا: كون الاستعاذة تكون بكلمات الله جل وعلا، فهذا دليل على أن كلمات الله جل وعلا من صفاته، لأنه في الأصل لا يستعاذ بمخلوق، لأنه في الأصل لا يستعاذ بالمخلوقات، فكون يعني الاستعاذة في هذا الحديث تكون بكلمات الله جل وعلا فهذا في دلالة ظاهرة على أن صفات الله جل وعلا ليست بمخلوقة. أيضا قوله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال أهل العلم في هذا دليل ظاهر على أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. لماذا؟ قالوا لأن كل مخلوق ينفذ ويفنى وينتهي ويبيد، وكلماته سبحانه وتعالى لا يعني تبيد ولا تنفذ ولا تفنى، وهذا الوصف لا يكون لمخلوق على الإطلاق. فكلام الله جل وعلا هو وحيه وتنزيله وهو غير مخلوق، ومن زعم غير ذلك فقد وقع في الكفر كما يقول السلف الصالح، ونقلنا لكم كلام أهل العلم في هذا. لكن انتبه في قضية التكفير، ذكرنا لكم من قبل أن التكفير على نوعين، تكفير وصفي وهذا متعلق بالقول والفعل، يعني بالكلمة والأفعال، وتكفير عيني وهذا الثاني وهذا يتعلق بالأشخاص. أما الأول التكفير الوصفي كما نقول الآن، من قال كذا فقد وقع في الكفر، لكن نأتي لشخص بعينه هنا لا نكفره حتى نقيم شروط التكفير وتنتفي عنه ماذا؟ الموانع، وذكرنا لكم الشروط من قبل وموانع التكفير التي تمنع من التكفير، فننتبه في هذا. فالإطلاق الوصفي يبقى على أنه وصف لأناس أو حالات عامة، أما الخاصة وهي العين فهذه هي المتعلقة بالأشخاص، فلا يقع الكفر عليهم إلا بالشروط وانتفاء الموانع التي تقدم ذكرها. يقول أبو حامد الإسفرايني رحمه الله ومذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر. إذن هذا مذهب عام بين أهل العلم، لأن فيه صراحة ظاهرة على معارضة كتاب الله جل وعلا، وليس في آية واحدة بل بآيات كثيرة. وقد يأتي قائل منكم الآن ويقول هل نجد عندنا معتزلة الآن أم أنهم انقرضوا؟ نقول لا، هناك معتزلة، الرافضة خصوصا الغلاة منهم هم على منهج المعتزلة، وهناك منادات لو تدخل في الانترنت تجد أن هناك منادات ومطالبة قوية من أناس وضعوا مواقع ووضعوا بعض الحسابات كلها تطالب وتنادي بتجديد الفكر الاعتزالي، تجديد الفكر الاعتزالي. طبعا إذا قلنا بالفكر الاعتزالي لا نقصد به كل ما عملوه وما قدموه للإسلام هو مرفوض، لا، هناك من المعتزلة على ضلالهم فيما نقصده في ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالأمور التي دائما نكررها ونذكرها في الدروس المتقدمة، هناك عندهم نفع للإسلام والمسلمين. ومن ذلك من أفضل من رد على النصارى هم المعتزلة، لهم كتابات قوية حطموا وكسروا ما أتى به النصارى مثل عبد الجبار المعتزلي وأبو علي الجبائي وغيرهم. ولهذا نحن أمة وسط، وأهل السنة والجماعة يعني وسط بين فرق الأمة، ويكون عندنا إنصاف، لكن الأمور المهمة لابد أن ننتبه منها ونحذر هذا المنهج، نحذر من هذا المنهج الباطل. لكن ليس معنى هذا أنهم لم يقدموا شيء للإسلام، بل نفع الله بهم. وليس معنى هذا أيضا أن أهل السنة والجماعة لم يقدموا بل قدموا شيء الكثير، لكن الإنسان يكون متوسطا ومنصفا في يعني مثل هذه الأشياء. قال أهل العلم، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن أول من عرف بالقول بأن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم، وصاحبه من أو تلميذه من؟ الجهم بن صفوان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: منه بدأ، أي منه ظهر، يعني من الله جل وعلا هو ظهر القرآن، والله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به جل شأنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. ولاحظ أننا نكرر الإثبات بأن القرآن من الله، خرج وبدأ وظهر من الله تبارك وتعالى، كل هذا من باب الترسيخ والتقعيد والرد على من نفى هذا الأمر عن الله جل شأنه. ولهذا كان السلف كثيرا ما يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ومقصود السلف رحمه الله تعالى من هذا الرد، من هذا الرد على الجهمية، هو قولهم كما قلنا قبل قليل بأن القرآن مخلوق، يعني خلقه الله جل وعلا في غيره من المخلوقات القائمة بنفسها. فمعنى قولهم أن القرآن نزل وبدأ وخرج من ذلك المحل الذي كلم الله جل وعلا به موسى. فالله جل وعلا كلم موسى عند الشجرة، فيقولون كلامه لموسى خرج من تلك الشجرة. ولا شك أن هذا يعني ضلال مبين، كما قلنا، قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله جل وعلا: ولكن حق القول إيش مني، فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات، ومن تعتبر من هنا لابتداء الغاية. قال: منه بدأ وإليه يعود، يعني أن القرآن بدأ من الله وهو يرجع أيضا إلى الله جل وعلا من جهة خروجه. وبعض أهل العلم يذكر معنى آخر، وكلاهما صحيح، وكليهما صحيح. قال: معنى قوله إليه يعود أنه يسرى به في آخر الزمان، ويرفع عن الناس في آخر الزمان، فلا يبقى لا في الصدور ولا في السطور، يعني لا يبقى في قلوب الناس وصدورهم، ولا يبقى في المصاحف، وإنما يرفع عن الناس. وهذا الأمر يعني دل عليه آثار كثيرة، ويعتبر هذا من أشراط الساعة الكبرى كما قال أهل العلم، وكما قال أيضا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور آية. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ويقول أيضا عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ومن هؤلاء أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن الله تكلم به حقيقة، تكلم به حقيقة. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش كلام الله. بل حقيقة الإرسال تعتبر تبليغ لكلام ماذا؟ المرسل. وإذا نفينا حقيقة الكلام كما يقوله بعض الفرق الضالة، نحن في الحقيقة نفينا حقيقة الرسالة والنبوة. والرب جل وعلا يخلق بقوله وكلامه، وإذا نفينا عن الله جل وعلا الكلام فمعنى هذا أننا نفينا ماذا عن الله جل وعلا؟ الخلق. ولا شك أن هذا يعني كلام باطل. ولهذا الله جل وعلا عاب على آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها، والجهمية يعني ضلوا في هذا الباب، فوصفوا الله جل وعلا بصفة هذه الآلهة التي لا تنطق ولا تتكلم. وقد دلت الأدلة الكثيرة على إثبات أن الله جل شأنه يتكلم حقيقة. وإذا قلنا حقيقة، معنى هذا أن الجهمية يقولون إن صفة الكلام تعتبر من باب المجاز وليست من باب الحقيقة، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. وقوله هنا رحمه الله تكلم به حقيقة رد أيضا على من زعم أن كلامه سبحانه وتعالى معنى واحد قائم بذات الباري لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، فالله لم يتكلم به حقيقة، وإنما يعني يعتبر الكلام المنسوب إليه هو صفة، لكن هو من باب الكلام النفساني، فليس له صوت ولا حرف، وهذا كلام الأشاعرة، وهو كلام باطل يلزم عليه لوازم باطلة، من ذلك أنه يلزم عليه أن يكون الأخرس متكلما، أليس كذلك؟ أن يكون الأخرس متكلما، وهذا لم يقل به أحد. وأيضا يعني يلزم عليه ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن، ولا يعتبر أيضا كلام الله، ولكنه عبارة عن، طيب ما أدخل هذا في هذا؟ قلنا أن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام، أليس كذلك؟ لكنهم كيفية الإثبات عندهم تكون كيف؟ قالوا إن المراد هو الكلام النفساني القائم بالله جل وعلا، ليس له علاقة بالمشيئة ولا الإرادة، وليس هو صوت ولا حرف، يعني لا يسمع. طيب هذا القرآن الموجود في المصحف، قالوا هذا عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام، ونقول إذن معنى هذا أن هذا الكلام الذي في المصحف لا يعتبر كلام الله. وقوله هنا وكلم الله موسى تكليما، معناها أنكم أنتم أعلم من الله بنفسه، يلزم من هذا أنكم أعلم من الله بنفسه، ويلزم من هذا أن الله جل وعلا أراد إضلال الناس فأتى لهم بكلام فيه إضمار وظاهره يخالف باطنه، ويلزم من هذا أن الله جل وعلا أراد من الناس المشقة والتعب، فمن كان ذكيا عرف، ومن كان يعني عنده شيء من الغباء والجهل فإنه يزل ويضل، وهذا ظلم، ويلزم على هذا لوازم كثيرة. وقد تقدم الكلام في الرد على من زعم أن كلام الله جل وعلا هو المعنى النفسي، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد على هؤلاء بأكثر من 90 وجها بأدلة نقلية وعقلية، وشيخ الإسلام سبحان الله يفتح الله عليه فتح عظيم، إذا تكلم في الرد تجد أنه يغرق ويأتي بالعجائب، وتتعجب كيف أن يأتي أناس ويذمون شيخ الإسلام ويقول هو منبع الوهابية وهو منبع الإرهاب، وهذا غير صحيح، لأنهم لبس عليهم التلبيس الكثير ولم يعرفوا حقيقة شيخ الإسلام. بل من أرحم العلماء الذين رحموا الأشاعرة وتعاملوا معهم المعاملة يعني الرحيمة شيخ الإسلام ابن تيمية، له كلام لطيف ومدافعة ظاهرة عنهم، فكان منصفا رحمه الله تعالى. المراد أن الأدلة على إثبات صفة الكلام كثيرة لا تنحصر، والوصف بالتكلم يعتبر من أوصاف الكلام، وضد هذا يعتبر من أوصاف النقص، ولهذا الله جل وعلا قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ثم قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فعلم من ذلك أن عدم التكلم يعتبر نقص، يعني في الآلهة، يعتبر نقص في الآلهة، والله جل وعلا له صفة الكمال التي لا يعتريها نقص جل شأنه. دل على هذا أيضا أدلة كثيرة، من ذلك يعني ما ورد أن أهل الجنة يعني يقيمون في نعيمهم وفي سعادتهم وفي لذتهم، ثم كما في حديث جابر عند ابن ماجه ثم يسطع لهم نور عظيم فيرفع أبصارهم فإذا الرب جل شأنه قد أشرف عليهم من فوقهم يقول سلام السلام عليكم يا أهل الجنة، وهذا هو قوله سبحانه وتعالى سلام قول من رب رحيم، وأيضا لو قال بعض أهل العلم هل هناك دليل آخر، نقول نعم، في النسائي وأحمد عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأسألك لذة النظر إلى وجهك. ثم المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. بعدما بين المصنف رحمه الله أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله جل شأنه قد تكلم به حقيقة لا مجازا، بين بعد ذلك بطلان قول من قال بأن القرآن إيش حكاية عن كلام الله. وهذا الذي يقول بأن القرآن حكاية عن كلام الله هو قول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أو من يقول بأن القرآن عبارة عن كلام الله، وهذا قول من الأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري، ولا شك أن كلا القولين يعتبر باطل. فالكلابية قالوا إن القرآن حكاية عن كلام. طبعا وش معنى كلامهم؟ معنى يعني كلامهم أن هذا القرآن الذي بأيدي ليس هو كلام الله، فهو معبر به عن كلام الله، عبر به جبريل أو محمد. والكلابية يقول هو حكاية، يحكي الإنسان كلام الله، ليس هو نصا، وإنما هو يحكي ما فعل، كما يحكي الإنسان يعني إشارات الذي لا يتكلم. وهذا يعني لا شك أنه ضلال مبين، أو أن إنسان يحكي كلام آخر لا يأتي به نصا، وكل هذا يعني كلام لا يقبل. فقال هؤلاء إن القرآن كلام الله، إن القرآن حكاية عن كلام الله. لماذا؟ قالوا لأن كلام الله عندهم، قالوا لأن كلام الله يعني عندنا هو المعنى القائم في نفسه اللازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، وليس له علاقة بالمشيئة ولا الإرادة. وقالوا بأن هذه الألفاظ الموجودة في المصحف تعتبر مخلوقة، وهي حكاية عن كلام الله. طيب ليش مخلوقة؟ قالوا لأنه عبر بها جبريل، وبعضهم قال لأنها أتت من اللوح المحفوظ مخلوقة، وهكذا كما تقدم بيانه. أما الأشاعرة فقالوا هو عبارة عن كلام الله، وقالوا نفس كلام من الكلابية. طيب قد يأتي قائل منكم ويقول الفرق بينهما، هذولا قالوا عبارة وهؤلاء قالوا حكاية والباقي متوافقين فيه. الجواب على ذلك ما قاله أهل العلم، قالوا إنه في الحقيقة أن الخلاف بين الأشاعرة والكلابية يعني يعتبر خلاف لفظي لا طائل تحته، فكلهم يقولون، وهذه الخلاصة قيدوها، قالوا كلهم يقولون إن القرآن على نوعين. النوع الأول، هذا كلام الكلابية والأشاعرة، هذا خلاصة كلامهم، على نوعين. قالوا النوع الأول هو ألفاظ مخلوقة، وهي هذه الألفاظ الموجودة في المصحف. يعني حتى الأشاعرة مع أنهم يثبتون صفة الكلام ويقولون هو الكلام النفساني، لكنهم يقولون عن ماذا؟ عن الكلام الموجود في المصحف بأنه مخلوق، واضح؟ وكذلك الكلابية. وشابه من هنا؟ فرقة من الذين قالوا بأن القرآن مخلوق؟ المعتزلة. إذن صار مرد قولهم بأن القرآن الذي في المصحف هو مخلوق. الثاني قالوا بأن القرآن يعتبر معاني قديمة قائمة بالنفس، كما قلنا قبل قليل بأنه الكلام النفساني، وهو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد، إن عبر عنه بالعربية كان عربيا، إن عبر عنه بالسريانية كان يعني سريانيا، وإن عبر عنه بالعبرانية يعني كان كذلك وهو الإنجيل، والسريانية السريانية تعتبر متعلقة بالإنجيل، والعبرانية تعتبر متعلقة بماذا؟ بالتوراة. وهذا القول الحقيقة إذا نظرت إليه تجد أن فيه تكلف، كونك تقول عبارة و حكاية، ليس عندهم أدلة. هل ليس عندهم أدلة على الإطلاق؟ نقول لا، عندهم أدلة لكنها كلها مقاييس عقلية، كل ما أبعد الإنسان عن كتاب الله جل وعلا وأخذه على حقيقته كلما وقع في الضلال. فتجد أنهم يأتون للقرآن ثم يحرفون ظاهره ويلوون نصوصه على ما تمليه تلك العقول، ولا شك أن هذا باطل. طيب، هل عندهم دليل آخر غير القرآن والسنة؟ نقول نعم، عندهم دليل يعني اشتهروا به، وهو بيت ينسب للأخطل. طبعا دليلهم على ماذا؟ دليلهم على أن القرآن يعتبر كلام نفساني، وهو قديم، وهو معنى واحد لا يتبعض، وأنه بلا صوت وبلا حروف. دليلهم هو، وهو الثالث، بيت الأخطل الأسران النصراني عندما قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت يعني إن ثبت فمعناه أن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه باللسان، وأما الكلام الذي في اللسان فقط فهو يشبه كلام النائم والهاذي ونحوهما. والحقيقة أن هذا القول ترده أدلة الكتاب والسنة، ترده أدلة الكتاب والسنة، ويرده أيضا العقلاء إذا تأملوا في كلام الله جل وعلا، لأن الحقيقة هي أن الكلام يعتبر صفة المتكلم المسموع منه، وأن ما في النفس لا يسمى يعني في الحقيقة كلام بوجه من الوجوه. وهذا الكلام الذي نذكره الآن دل عليه يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فصار حديث النفس لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر كلاما. فصار حديث النفس لا يعتبر كلام، فهو صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام، إلى غير ذلك من الأدلة. أيضا الحكاية كما يقول الكلابية، الحكاية هي تماثل المحكي. فمن قال إن القرآن حكاية عن كلام الله بهذا المعنى فقد ضل ضلالا مبينا، لأن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، ولا يقدر أحد أيضا أن يأتي بما يحكيه. فلا يأتي شخص ويقول: أحكي كلام الله، من أنت وكيف تنسب لغيرك ما لم يقله؟ فهذا لا شك أنه ضلال. وأول من قال كما قلنا بأن القرآن حكاية عن كلام الله هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وبعضهم يقول بن كلاب، وليس الإشكال عندنا في التسمية بقدر الإشكال عندنا في قولهم واعتقادهم. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله ذكرنا أيضا الرد، وهذا قول الأشاعرة، يلزم منه أيضا أن كل من تلا القرآن هو يعبر عن كلام الله، ولا شك أن هذا يعني قول معلوم فساده بالضرورة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تكلم عن مذهب الأشاعرة واعتقادهم هم الكلابية قال: وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب سبحانه وتعالى، لأن الأشاعرة ينفون يعني الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. تبي تقول طيب الحين الأشاعرة يثبتون صفة الكلام؟ نقول يثبتونها، لكن على طريقة لا تناسب المعتقد الصحيح. فيثبتون الصفة لكن يقولون هو الكلام النفساني الغير مرتبط بالمشيئة والإرادة. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: هذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته ومشيئته جل شأنه. قال الله جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل ماذا؟ حتى يسمع عبارة الله. فالأصل هي الحقيقة، فالأصل هو الحقيقة. ولو كان أيضا الذي في المصحف هو عبارة أو حكاية عن كلام الله جل وعلا وليس هو كلام الله، لما حرم على الجنب والمحدث ماذا؟ أن يمس القرآن. لو قلنا بأنه تعبير عن كلام الله أو أنه حكاية عن كلام الله لصار الإنسان يمس المصحف ولا عنده إشكال إذا كان جنبا. فكون الشرع يأتي بوجوب التطهر فهذا دليل دلالة ظاهرة على أن ما في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس عبارة عنه، فهو كلام الله محفوظ في الصدور، متلو بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أهل العلم. وقالوا أيضا، ومما يدل على أن القرآن كلام الله حقيقة، هو أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. في الحقيقة الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئ الذي ابتدأ به، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله، أي من مبلغه. وتقدم الكلام على سماع كلام الرب وغيره، وأنه ينقسم إلى قسمين، يعني سماع مطلق بغير واسطة كما حصل من موسى عندما سمع كلام الله جل وعلا مباشرة، وأيضا ما سيقع ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. القسم الثاني والنوع الثاني السماع المقيد، وهو الذي يكون بواسطة من ذلك، فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا يعني ما ورد عندما خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قريش فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم. فقال قريش وصناديدهم: يا عبد الله، وبعضهم يقول يا ابن أبي قحافة، هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، وإنما هو كلام الله جل في علاه. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو ماذا؟ كلام الله جل شأنه، حتى ولو كان يبلغه بفعله وصوته وما يعني تقدم بيانه. طيب، فإن قيل، وهذه شبهة يذكرها الأشاعرة، ما تقول في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم؟ الأشاعرة يأتون بقوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم. قالوا: أخونا، دليل دلالة ظاهرة على أن هذا الكلام من محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: حيث أضاف القول إلى الرسول ولم يضفه إلى الله تبارك وتعالى. نقول هذه الشبهة، الجواب على ذلك، هذه الشبهة من شبه الأشاعرة القائلين بأن كلام الله هو الكلام النفسي، وقالوا إن الذي عبر به وأتى به هو جبريل عليه السلام، وأتوا بهذه الآية: إنه لقول رسول كريم. قالوا: فالقول قوله حكى به أو عبر به عن كلام الله تبارك وتعالى. وهم بهذا كما قلنا قبل قليل شابه من؟ كما يقول شيخ الإسلام، شابه المشركين، حيث قال المشركين: هذا إلا قول البشر. وقالوا أيضا: إنما يعلمه بشر، كما ورد عن قولهم هذا بأنهم ينسبونه إلى بحيرة الراهب. والله جل وعلا قد كفر وتوعد أشد الوعيد من جعل كلامه كلام البشر، كما ورد في كتاب الله جل وعلا عن هؤلاء المشركين. فهؤلاء ظاهوا ماذا؟ أو ظاهوا المشركين بفعلهم وقولهم، وكلامهم لا شك أنه باطل. وعلى هذا فالإضافة الواردة في الآية إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، فإنه قال قول رسول، قال ماذا؟ قول رسول، ولم يقل قول ملك ولا نبي، فإن الرسول يبلغ كلام مرسله الرسول يبلغ كلام المرسل له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن كلام الله جل وعلا هو الحروف والكلمات والمعاني، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولم يقل إطلاقا وبتاتا أحد من أهل السنة والجماعة ومن السلف الصالح أن جبريل هو الذي أحدث ألفاظ كتاب الله جل وعلا، ولا محمد، ولا أن الله جل وعلا خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة التي لا دليل عليها. بل أهل السنة والجماعة يقولون ما ذكرناه، أنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كلها كلام الله جل شأنه، لا كما تقوله المبتدعة الضالة من الكلابية والأشاعرة. فإن قلت لي: ما الدليل على أن كلام الله جل وعلا يعتبر حروف؟ تقول أنه حروف، نقول: هذا ظاهر ولا إشكال فيه ولا يحتاج إلى دليل أصلا. فإن ألح يعني ألححت بالطلب، نقول: ورد في هذا أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتأجلونه. هذا الحديث عند أحمد وأبو داود. وأيضا قول أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، ويقصدون بهذا بالإعراب يعني نطقه والنطق السليم والعمل به والتدبر ونحو ذلك. وقال رضي الله عنه علي: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. ونقل الإجماع على هذا، ومن نقل الإجماع على بأن من قال بأن من نفى عن الله جل وعلا أنه يعني أن كلامه بصوت أو بحرف بأنه يكفر، نقل هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. ذكر هذا ابن قدامة وين؟ ذكره رحمه الله في لمعة الاعتقاد. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. ذكر هذا رحمه الله تعالى في جامع المسائل. كم باقي على الأذان؟ سبع، جيد. المصنف رحمه الله تعالى بعدما بيّن أن القرآن عين كلام الله حقيقة لفظا ومعنى، ذكر مقالة المعتزلة. ترى درس اليوم يبي لكم تنشطون شوي، لأنه يتعلق بالفرق واعتقاد في كتاب الله جل وعلا. فالمعتزلة قالوا بأن كلام الله جل وعلا، انظر ابن تيمية ذكر عندي قال حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، هو يشير لي فرق ضالة، قال الحروف دون المعاني، هذا هو قول المعتزلة. قالوا: لأن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط، والمعنى قالوا ليس جزء من مسماه بل هو مدلول مسماه. فالمعتزلة يقولون بأن القرآن كلام الله جل وعلا ليس معنى قائما بذات الله سبحانه وتعالى، بل هو شيء من مخلوقاته كخلق السماء والأرض والبحر والجبل والناقة وما أشبه ذلك. ويقولون إن إضافة القرآن والكلام لله جل وعلا هو من باب التشريف والتكريم، من باب إضافة التشريف والتكريم. فكلام الله جل وعلا عندهم هو الحروف فقط، وهذه الحروف عندهم تعتبر مخلوقة لفظا ومعنى، مخلوقة لفظا ومعنى، ولا شك أن هذا كلام ضال. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يقابل المعتزلة وهم الكلابية والأشاعرة، حيث قالوا بأن كلام الله جل وعلا هو المعاني دون الحروف، هو المعاني دون الحروف، أي أن كلام الله جل وعلا عندهم كما تقدم بيانه هو المعنى القائم في نفسه، ثم خلق أصواتا وحروفا على هذا المعنى. وكلا القولين باطل، مخالف لما عليه كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للعقل والنقل والفطرة، ولا يقبل على الإطلاق. فالأدلة دلت دلالة ظاهرة على أن كلام الله جل وعلا هو الحروف والمعاني، بل القرآن جميعه حروفه ومعاني تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة. وهناك مسألتان، المسألة الأولى مسألتان متعلقتان بفرقة المعتزلة والأشاعرة. المسألة الأولى: أيهما أشد انحرافا، مقالة المعتزلة أم مقالة الأشاعرة؟ أيهما أشد انحراف، مقالة المعتزلة أم مقالة الأشاعرة؟ الجواب على ذلك أن يقال بأن مقالة الأشاعرة في القرآن أقل انحرافا من مقالة المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يزعمون أن القرآن مخلوق لفظا ومعنى والعياذ بالله، أما الأشاعرة فيجعلون القرآن هو المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى، وأما الحروف والأصوات فهي مخلوقة. فالأولين جعلوا المعاني والحروف مخلوقة، وأما هؤلاء فاقتصروا على الحروف والأصوات، وكلا الطائفتين والفرقتين على ضلال مبين. المسألة الثانية وهي تتعلق بحكم وصف القرآن بأنه كلام الله القديم، هل لك أن تقول بأن كلام الله قديم؟ الجواب على ذلك أن يقال بأن هذا الوصف يراد به معنيين: معنى مقبول ومعنى مردود. أما المعنى المردود أما المعنى المقبول هذا ورد عن السلف، ورد عن اللالكائي في أصول الاعتقاد، ورد عن ابن قدامة وغيرهم. فإذا قالوا بأن القرآن كلام الله قديم هم يريدون به وهذا المعنى المقبول أنه غير مخلوق، وأن جنس الكلام في حق الله جل وعلا قديم لم يزل، هذا اللي يريدون بهذا اللفظ، لم يزل الله جل وعلا متكلما به متى شاء وكيف شاء ومع من يشاء سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا المراد بقولنا بأن كلام الله قديم فهذا يعني حق ومقبول، وهو الذي أرادوه رحمهم الله تعالى. فقاله كما قلنا اللالكائي، وقاله ابن قدامة في معرض ذكر يعني نصوصهم في كتبهم. المعنى الباطل المردود وهو الثاني، الذين قالوا بأن القرآن معنى أو أنه معنى وحروف تكلم الله جل وعلا به في الأزل ثم لم يتكلم بعده، يعني الله جل وعلا تكلم به مرة قديما ثم توقف عن الكلام، فليس الكلام مربوط بمشيئته، وهذا هو قول الأشاعرة وهو ضلال مبين ولا يقبل. وهذا اللفظ إن القرآن قديم الأولى للإنسان أن يبعد عنه، لأنه لم يرد يعني كثيرا في عبارات الصحابة، بل بعضهم قال إنه لم يرد على الإطلاق، فالإنسان يبعد عنه ويقول هو كلام الله فقط ولا يدخل في هذه التفاصيل، لأن بعض أهل العلم قالوا إن دخولنا في التفاصيل هو رد على الفلاسفة ونحوهم، وهذا هو الأفضل كما قلنا ذلك، قلنا لكم الاقتصار على الألفاظ الواردة عن السلف الصالح، لأن فيها سلامة من الإيهام والإجمال، وسلامة من المعاني الباطلة،